من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأسلكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2003 يقدم قداسة الأب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الأسبوعية. بيقول وانا جاي في الميكروباص دلوقتي سمعت الشريط محتواه ان قصة الصليب وصلب المسيح كذب، ودي قصة اخترعها المسيحيين بعد سنة 328 من مجيء المسيح. ده سؤال، لو كمان في كلام تاني سيد المسيح تكملة يعني في الشريط ده، سيد المسيح لما يجي هيحكم العالم بشريعة محمد ويصلي وراء إمام من أئمة المسلمين، ده الشريط. سؤال تاني بيقول في التلفزيون تمثيلية جابوا فيها انجيل وابتدوا يقروا فيه وطلعوا آية بتقول ان محمد جه ورا المسيح، يا ترى هل موجود نبوات عندنا في كتابنا المقدس؟ انا لا اذكر اي شيء منها، بس حسيت بغيظ لاني حسيت انها تأليف. الاول الميكروباصات والشرايط اللي بتزحها، ويمكن تفتكروا اني انا رديت على شريط كانوا بيدوروه في الميكروباصات على انه كاهن اسلم، وفندنا كل اللي جاي في الشريط واتضح انه كلام لا يعقل. يعني هذكركم ببعض كلام جاي في الشريط اللي بيقول ده كاهن اسلم بيتكلم. الكاهن اللي اسلم ده بيقول، طبعا كلام ده من حوالي كان ساعتها يمكن 25 سنة لأيام البابا كرولوس، مش كده؟ المهم من زمان قال انا مرتبي 3000 جنيه في الشهر. قلت له كذاب، احنا لغاية دلوقتي ما فيناش واحد بياخد 3000 جنيه في الشهر. ده على اياميها كان في كهنة ما بياخدوش مرتب، وكهنة بياخدوا كانوا بياخدوا 5 جنيه في الشهر. حاجة تانية يقول انا كنت بصرف 500 جنيه على المخدرات في الشهر. يا مفتري، كاهن بيصرف 500 جنيه على المخدرات في الشهر؟ طب ويبقى ده كاهن اللي بيشرب مخدرات ويصرف 500 جنيه؟ حاجة تالتة ان كان البابا ايام البابا شنودة سر، البابا يبعث لي العربية هنا والعربية تاخدني، قال البابا هيبعت له هو عربية لغاية هنا في البطرخان القديم عشان يبين يعني ان الولد يعني واصل يعني وهو فعلا قسيس. حاجة تالتة يقول عيني البابا انا رئيس جمعيات خلاص النفوس في افريقيا ومش عارف ايه. يا ابني هو البابا راضي عن خلاص النفوس ولا غيرها عشان يبعتك رئيس جمعيات؟ كل كلام اي انسان دارس وعارف الكنيسة هيعرف ان ده انسان ايه؟ مفتري وكذاب. ادي حاجة ردينا احنا على شريطنا. تعالى دلوقتي بيدوروا شريط في الميكروباص ويقولوا ان المسيح ما اتصلبش. بيدوروه لمين؟ والغريبة ان سواء في ميكروباص او تاكسي يفرض عليك انك تسمع. الحكاية دي من سلطة امن الدولة ان يمنعوا الحاجات دي. طب احنا عقيدتنا قايمة على الصليب. ومن غير الصليب مفيش خلاص لانسان في الوجود. لو اتشال الصليب اتشال الخلاص. لان لا خلاص الا بالدم. وهم الشيطان انه يهلك الكل. يهلك الكل. فالشيطان عايز ايه؟ عايز يشيل الصليب. يقول لك المسيح ما اتصلبش. يا اخي احنا راضيين ان المسيح اتصلب وما نقبلوش الا مصلوب. لا اريد ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا. مصلوبا. يجي الشيطان يكلمك كده يقول لك المسيح ده انسان عظيم وده نبي عظيم وده مش عارف ايه ويقعد يفخم فيه بس ما اتصلبش. بس ما اتصلبش. مرة كان عندنا حفلة هنا واحد ووقف واحد من الاصدقاء قعد يبتدي البداية دي الدباجة دي ده هنا في قاعة الكنيسة. مسيح نبي عظيم وانسان ايه ومش عارف ايه. وبعدين انا قاعد جنبه كده بقول له هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ هتقول المسيح نبي؟ المسيح مش نبي. واتصلب؟ اه اتصلب. قبل ما يكمل كلام انا بستعجب. ده من سلطة الدولة انها تمنع الكلام ده. بيأذي مشاعر اولادنا في المواصلات. بيكسر قلبهم وخاطرهم. ليه نسيب الامور دي؟ يا اخي انا لي عقيدتي. مسيحي مصلوب ومش عايزه غير مصلوب. لكن بعد الصليب قام من الاموات وبموته امات الموت. حكم الموت اللي جلنا بسبب خطية الادم هو اللي رفع الحكم. اذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. واي واحد ما يؤمنش بالمسيح يستنى عليه حكم الموت ينزل من بطن امه ميت ويمشي من هنا ميت. يمشي من هنا ميت. لكن مع الحي وحده اللي قال انا حي فانتم ايه؟ فانتم ستحيون. مع الحي وحده تكون الحياة. من يؤمن بالابن فله حياة. ومن لا يؤمن بالابن فليست له حياة بل يمكث عليه غضب الله. تعال في التمثيلية دي اللي بيعملوها. الخطورة. كل الخطورة. ان في التمثيلية جايبين انجيل كتاب مقدس ويفتحوا الكتاب المقدس ويقروا منه. يعني اي انسان مسيحي بسيط هيصدق الكلام اللي بيتقال في التلفزيون. ايه الكلام اللي اتقال؟ ان اي كلام. طبعا اللي سمع بيقول انا حسيت ان ده تأليف. ده تأليف. اولا ما يجبش اطلاقا ان كتابنا المقدس ومقدساتنا تنزل لمستوى التمثيليات. تنزل لمستوى التمثيليات زي ما حكولي شوية يوم الحد اللي فات وقالوا ان التمثيلية بيحلفوا فيها والمسيح الحي والكاهن عمل حجاب ومش عارف ايه عمل حجاب. منين الكلام؟ احنا بنعمل حجمة. وليه التزوير وليه الكلام اللي لا يودي ولا يجيبنا؟ وليه تنهشوا مقدساتنا بالصورة دي؟ ليه ما تسيبوا مقدساتنا احنا نشرحها واحنا نعلمها للناس؟ اما عن ان المسيح له كل المجد حيجي ويمشي ورا محمد ويؤمن به. احنا لينا سلسلة اسمها المسيح اله الانبياء القديسين. المسيح إله الأنبياء القديسين. نؤمن أن المسيح له كل المجد، هو الله الواحد الحق الحقيقي الذي لا شريك له، هو الله الواحد في ملء الزمان ظهر في الجسد في صورة إنسان بلا خطية. الإنسان اللي ماشي برجليه ده هو الله، الإنسان اللي مصلوب وذاق الموت بالجسد هو الله، الإنسان اللي رضع من أمه ده هو الله. أنت شايفه بعيون جسدك العامية هو عيل، لكن قالت عليه النبوات قبل ما يدخل العالم بزمان، قال لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. نؤمن أنه في المسيح له كل المجد، تمت كل النبوات، نبوات العهد القديم كلها تمت في مين؟ في المسيح له كل المجد. كل الأنبياء القديسين جم يتكلموا عن مين؟ عن مجيء المسيح. وجه المسيح تمت النبوات، قلنا إذن لا حاجة إلى نبي ولا نبوة. وقال يأتي بعد مسحاء كذب كثيرون وأنبياء كذب كثيرون. لإيماننا، لإيماننا، لكن المسيح له كل المجد. إن كنا نؤمن إن هو الله اللي وقف قدام قبر لعابر بلاهوته، لعابر هلما خارجا بعد ما مات 4 أيام ونتم في القبر بيقول أنا هو، يعني أنا هو الله، أنا الله اللي ظاهر في الجسد. يبقى حيصلي ورا مين؟ حيصلي ورا مين؟ ويصلي لمين؟ ده ممكن لما يغلط العقلانين ويقول لك المسيح بيصلي له في مزمور 22 إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ده بيقول لي اليهود ارجعوا لمزمور إلهي إلهي لماذا تركتني؟ النبوة قبلنا ماجي للعالم بألف سنة. المزمور بيقول إن كل اللي أنتوا شايفينه ده بيتم قدام عينيكم، قدام عينيكم. ياريت الناس اللي بتنهش في عقيدتنا تخليها في حالها وتتكلم في عقيدتها هي. وعندكم كلام كتير اتكلموا فيه، مالكوا بالمسيحيين؟ مالكوا بالمسيحيين؟ وعايزين ايه من المسيحيين؟ يعني احنا راضين ان مسيحنا مصلوب، لان في الصليب بنلاقي قوة، في الصليب بنلاقي مجد. الصليب ده لما نرفعه على كل قوات الشر والشياطين، الشياطين بترتعب. احنا لينا في الطريق علامات، واحنا راضين وفرحانين بالصليب، لان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، قوة الله. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة. هيجي المسيح له كل المجد، هيجي. وكان لنا وعظة زمان بس هي كانت عن التجار، يعني لمؤاخذة، يعني قلنا فيها تاجر خسران وتاجر كسبان وبكرة يبان. هيجي المسيح وبكرة يبان، بس هيكون فات الأوان، فات الأوان. اوعى تكون مشغول، أيامنا مش هتطول، عالم فاني ويزول. يا فرحنا بيسوع الحي، ترنيمة 64. رح يجي على السحاب كما قال الكتاب، افرحوا يا أحباب يا فرحنا. اوعى تكون مشغول، مش حطول، اوعى تكون مشغول، ايامنا مش حطول، عالم فاني ويزول. يا فرحنا بيسوع الحي، نالا دواتنا جاي. فرحنا بيسوع حي، هلانا دواتنا رحيق على السحاب كما قال الكتاب رحيق السحاب كما قال الكتاب افرحوا يا أحباب يا فرحنا بيسوع هيا هنا ندواتنا هيا فرحنا بيسوع هيا هنا يا راح ياخذ المؤمنين وحيصرك البعدين راح ياخذ المؤمنين وحيصرك البعدين وحلمن المفديين يا فرح نبي يسوع هيا هنانا دواتنا يا فرحنا بيسوع هيا هنانا واتكن مغلوب تعالى للمصلوب واتكن مغلوب تعالى للمصلوب يدك نعمة والتوب يا فرحنا بيسوع هيا هنانا دواتنا يا فرحنا بيسوع هيا هنانا يا أم تعالى ليسوع تشبع وتنسى الجوع أم تعالى ليسوع تشبع وتنسى الجوع أو حتشرب بالينبوع يا فرحنا بيسوع هيا هنانا دواتنا يا فرحنا هيا هنانا دواتنا كي نترك هم الأشرار ونعزف على القيثار نترك هم الأشرار ونعزف على القيثار بجوار يسوع البحار يا فرحنا بيسوع هيا هنانا دواتنا هيا فرحنا بيسوع هيا هنانا دواتنا جيحة نطرح الأكاديل أمام عمانوئي إلى حال صراح الأكليل أمام عمانوئيل ونحيا في التهليل يا فرحنا بيسوع هيا هنانا دواتنا هيا فرح نبي يسوع هيا هنانا أبدية ما تنتهيش وحزن هناك ما فيش أبدية ما تنتهيش وحزن هناك ما فيش ده نكالة الحسن إيش يفرح نبي يسوع هيا هلانا دوادنا هيا فرح نبي يسوع هيا هلانا دوادنا بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الانسان ممكن يكون له شهوات وطلبات كثيرة، وبتختلف الشهوات والرغبات والطلبات من إنسان لإنسان، ويختلف الإنسان الجسداني عن الإنسان الروحاني في رغباته وشهواته. فتلاقي الإنسان الجسداني يشتهي لكن يمكن ما ينالش ما ياخدش، يشتهي انه يكون غني ويتعب عشان يكون غني وجايز ما يوصلش، وحتى لو وصل شهوة باطلة. يشتهي انه يشبع الجسد، وحتى لو اشبع الجسد تراب يعود للتراب، لكن مع الفارق الكبير تقول الحكمة شهوة الصديق تمنح، شهوة الصديق تمنح. يعني لما اقول معلمنا الرسول بولس ايه شهوتك، قال بعد ما ربنا رفعني الفوق وراني الرؤية العجيبة دي لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا لشهوة قلبي، شهوة قلبي. واحنا كمؤمنين متغربين في العالم ايه شهوتنا، عايزين ايه؟ واحد الاسبوع ده كان بيقول او واحدة، انا شهوة قلبي وطلبتي اني اوصل السماء. كويس، بركة كبيرة، شهوة حلو، شهوة حلو. واحد وسع الدايرة تاني شوية وقال اوصل انا السماء ومعايا كل اهل بيتي، حلو حلو. واحد تالت وسع الدايرة قال واكسب نفوس واربحها للمسيح. لكن لو عرضنا سؤال دلوقتي وقلنا يا ترى، ده سؤال مطروح، يا ترى ايه شهوة قلبك وقلبك واحنا قاعدين دلوقتي؟ عايز ايه؟ عايزين ايه؟ ها؟ شهوة قلوبنا نهضة في مصر. نكمل السؤال، نهضة فين وتبقى مصر ايه؟ امين امين. يا الله ابانا في اسم يسوع البار، ابدا في مصر النهضه واطلق الشرار. يا الله ابانا في اسم يسوع البار، ابدا في مصر النهضه واطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، تمم لنا وعدك، تمم لنا وعدك واسكب روحنا. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، تمم لنا وعدك واسكب روحنا. عشان نقول نهضة زي ما بدأت الكنيسة الأولى ما بدأتش إلا لما الله سكب روحه في أعظم عيد أو من أعظم الأعياد اللي هو عيد إيه؟ 50. إحنا هنتكلم النهاردة بنعمة ربنا بعنوان يوم العيد. يوم العيد اللي هو إمتى؟ إمتى؟ لما ربنا يسكب روحه. لما يسكب روحه حيصنع الآيات والمعجزات. لما يسكب روحه حيستد فم العدو الشيطان، حينسحب تحت الأقدام. يوم العيد، يوم العيد. هقرأ كلمتين بيقولهم معلمنا أشعيا، وما أجمل نبوات معلمنا أشعيا عن كنيسة المسيح له كل المجد. والكلام ده كتبه قبل 800 سنة قبل ما يتجسد المسيح ويجي للعالم. أغلب النبوات أو كل النبوات اللي كتبها، كل النبوات، هو اللي قال عن حبل العذراء مريم العذراء، وهو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، معلمنا أشعيا قبل ما يجي المسيح بأكثر من 800 سنة. بيقول ايه؟ أليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا، والبستان يحسب وعرا، ويسمع في ذلك اليوم الصم أقوال السفر، وتنظر من القتام والظلم عيون العمي، ويزداد البائسون فرحا بالرب، ويهتف مساكين الناس بقدوس إسرائيل. أول حاجة بيقول أليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا. الله لا يعسر عليه أمر. أول حاجة أليس في مدة يسيرة جدا، يعني إيه؟ في لحظة، في طرفة عين. إيه يا رب؟ قال ممكن يعمل كل حاجة، لا يعسر عليه أمر. تعمل إيه؟ قال يتحول لبنان بستانا. لبنان مش هي البلد دي، لا، أنا مش هتكلم كتفسير، مناش دخل بالتفاسير، بنفسر الكلام ده في يوم الحد في دراسة الكتاب، لكن هتكلم في تأمل. لبنان دي رمز لإيه؟ رمز ليا وليك وليكي، ورمز للكنيسة، رمز للكنيسة. أليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا، يعني يبقى جنينة، جنينة. ده ممكن كانت قفر كانش فيها ولا شجرة واحدة ولا ورا واحدة، تتحول بستان يعني جنينة، نمرة واحد من الجنينة دي تنبثق الروائح العطرة، ريحة المؤمنين تفيح، والريحة يعني السيرة، السيرة. يا أخي اثبت في المسيح تزداد وتنمو في النعمة، منك روائح عطرة تفيح. يا غصن اثبت في الكرمة، يا أخي اثبت في المسيح تزداد وتنمو في النعمة، منك روائح عطرة تفيح، ريحتك تبقى حلوة. يا أخي اثبت في النعمة، يا غصن اثبت في الكرمة، يا أخي اثبت في المسيح، يا أخي اثبت في المسيح تزداد وتنمو في النعمة، منك روائح عطرت في حيا، غصن اثبت في الكرمة، يا غصن اثبت في الكرمة، ريحتك تبقى حلوة. انت قال أليس في مدة يسيرة جدا؟ بيقول لا تشاكلوا هذا الطهر، اوعى تشابه العالم اللي حواليك بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. بكلم الناس اللي هاجروا وسافروا برا لأن دلوقتي العزة مزاعة، بكلم يا ابن ربنا ما ودكش في المكان اللي انت فيه لأي سبب إلا لإني يبقى لك ريحة حلوة، ريحة عطرة، ريحة المسيح الزكية. والريحة هي السمعة والسلوك، السمعة والسلوك. يقولوا فلان ده أمين، فلانة دي طهرة ونقية، فلانة دي زي العذراء مريم، فلان ده تابع للمسيح، ده حافظ الوصية، فلان سيرته حلوة، سيرته حلوة. احنا كل يوم في الكنيسة بنقرأ سير القديسين. تبقى بستان، تبقى جنة، تبقى جنة، يبقى لك ثمر حل. اما يقولوا فلان عنده جنينة، جنينة، جنينة يعني فيها كل الثمار الحلوة، كل الثمار الحلوة. على رأي اللي قطف ثمرة كده، ان كانت جوافاية ولا بتاع، مع ان الجوافة يقولوا الكيلو اهو مرمي، لكن ما احلى الجوافاية اللي قطعوها من الشجرة وكلوها. ثمرك يبقى حلو. يقول اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة. اللسان حلو، المعاملة حلوة، المعاملة في امانة، في صدق، في تقوى، في طهارة، في قداسة، ثمار مباركة من الثمر تعرف الشجرة. وانت بتتكلم هيعرفوك، وانت بتتصرفي وتتعاملي مع الناس هار من صديقتك اللي مصاحباها هيعرفوك. ثمر، ثمر مبارك. واجمل ثمرة يعيشها الانسان الامين لما يثمر فيه روح الله القدوس المحبة. المحبة لما روح الله يملاك بالمحبة ويملاك بالمحبة، تبقى انسان غالب لكل شيء، لكل قوات الشر. وهي دي القوة اللي تربح بيها نفوس لحساب مجد المسيح. لما روح الله يسكب في قلبك محبة، تحب الرب إلهك من كل القلب، تحب الجميع، تحب حتى العدو، وبالمحبة هتسلك وتعيش وتبني مع ربنا الملكوت، تبني معه ثمار، ريحة حلوة، سمعة حلوة، ثمر مبارك، ثمر مبارك. حاجة تالتة، يتحول لبنان بستانا. تلاقي الواحد هو تعبان وكان ماشي مشوار في الشمس والحر، يدوب لما يلاقي شجرة كده حلوة مضللة يجي قاعد تحت منها، تحت منها الناس تستظل بظلك، تلجأ إليك، تلاقي الراحة عندك، الراحة عندك لأنك بتشابه سيدك ومعلمك يسوع المسيح اللي تعلموا مني وقال أنا أريحكم. أنت تبقى مريح للناس، شجرة تستظل بيها الناس. وفي نبوة برضو قالها معلمنا أشعياء عن المسيح له كل المجد، يقول ويكون إنسان كمخبأ من الريح وستارة من السيل. يكون إنسان هو الله المتجسد، الإنسان يسوع المسيح. يكون إنسان كمخبأ من الريح وستارة من السيل، كسواقي ماء في مكان يابس، كظل صخرة عظيمة في أرض معيية، أرض حر ويابسة ونشفة ما فيهاش مية، الناس تلاقي عندك الراحة. أليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا؟ الله لا يعصر عليك أمر، يقدر يغيرك ويغيرك في مدة يسيرة جدا. بعد ما كنت إنسان جسداني محب للعالميات تابع للشهوات، بعد ما كنت إنسانة عالمية، إنسانة ممكن تكوني مغلوبة من خطايا، الله قادر الآن لأنه حاضر في الوسط أنه يحول لبنان إلى بستان، ويحول الجسدانية إلى روحانية، يعجن الإناء من جديد. هو الفخار الأعظم اللي ممكن يصوغ أوانينا من جديد ويخليها مهيئة للبركة والنعمة. فخار الأعظم. قل له انت قاعد، وقل له انت قاعدة، صوغ إنائي من جديد. أمين. صوغ إنائي من جديد، صوغ مني إناء نافع للخدمة يا بار. وقبل ما جيلك تعالى لي بسكيب النار، سوى مني انا انافة للخدمة يا بار وقف لما جيلك تعالى لي بسكب النار سوى مني انا انافة للخدمة يا بار وقف لما جيلك تعالى لي بسكب النار تعالى لي بسكب النار تعالى لي بسكب النار. أليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا وتبقى انت الشجرة الحلوة اللي ليها ظل والناس تيجي تستريع عندها تيجي تسمع منك كلمة حلوة تعزي المسكين تطيب خاطر المضطرب تريح التعبان تكون ملجأ زي ما سيدك ملجأ انت تكون ملجأ الله لا يعسر عليه امر. اليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا؟ ايوة تقدر يا رب تقدر. امال الناس ما بتتحولش ليه؟ ما بتتحولش ليه؟ لان الناس غفلانة ولا هي اشدريانة ولا حد عنده هم عايز نهضة مش نهضة لا مش عايزين حاجة نايمين نايمين يا ما كتير نايمين. لكن الله اللي لا بيكلمنا بيصحينا بيمهد قلوبنا من داخل يقول لك المسيحية ما هياش سلبيات يا دوب بتجاهد عشان تتوب عن الخطية. المسيحية بعد التوبة مشوار طويل شغل مع ربنا شغل مع ربنا تتغير تحط ذاتك في ايده عشان يشكلك كيف ما تشاء تاخد همة تاخد قوة لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. ما هيش المسيحية مسيحية النايمين لا النايمين عايشين بياكلوا ويشربوا. انا اتكلمت المرة اللي فاتت الناس اللي عايشين على مستوى بطنهم الله اللي لادي ودلوقتي بيقول ممكن اغيرك دلوقتي اغيرك تتغير تتوب اشكلك من جديد تتغير تتجدد تتجدد تبقى انسان جديد اناء جديد اناء جديد. الشيطان كل همه حوالينا انه يكسر مقادفنا يعني كلمتين زي دول يقول لك انت بتصدق بتصدق الكلام ده لا لا لا لا, لا. بس هو يكلم نفسه بس هو الكلام مصبطات بتاع اعرف لغة ابليس لغة ابليس ابليس عايز يحطك عايزك تقعد لكن روح الله عايزك تقوم وتنهض وتاخد قوة وتشتغل مع ربنا لا يعسر عليه امر. الكلمة الثانية اليوم العظيم يوم الغمر احنا عايزين نهضة واليوم يجي يوم العيد يوم العيد هيحصل ايه؟ يقول ويسمع في ذلك اليوم اليوم العظيم اللي ربنا هيسكب روحه فيه اللي بيتكلم فيه معلمنا اشعيا نفسه بيقول على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يصير اورشليم تسبيحة في الارض. حراس يعني رجال صلاة بعد سكيب روح الله كل واحد منهم يقول اما انا فصلاة رجال آية. ويسمع في ذلك اليوم الصم اقوال السفر. الصم ما هواش صمم الودان دي لا ودان الجسد بتسمع وما بتمتليش من السمع بيقول اذن لا تمتلئ من السمع الانسان عمال يسمع ليل ونهار اما الصم ازاي؟ صم عن سماع الكلمة عن فهم الكلمة. يسمع في ذلك اليوم الصم اقوال السفر يعني يسمعها ويفهمها يسمعها ويفهمها. الله بينادي ويقول انا اتيت في صورة الناس من اجل خلاص جنس البشر على اليهود في برقع والودان مش مختونة. قلت كتاب اليهود كل العهد القديم بيتكلم عن رب المجد يسوع المتجسد الكلمة المتجسد والمسيح له كل المجد وهو في حال الجسد على الأرض قال لهم فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية. فتشوا الكتب، اقرأ، قلب سفر أشعيا هتلاقي بيتكلم عني، قلب المزامير هتلاقي بيتكلم عني، قلب سفر يشوع بيتكلم عني، سفر عزرا بيتكلم عني، أرميا كل الكتب بتاعت اليهود بتتكلم عن المسيح له كل المجد. وكل النبوات في العهد القديم بتتكلم عن المسيح له كل المجد لغاية ما جه المسيح وانتهت النبوات وتمت فيه الأقوال وتمت فيه النبوات. فبيقول لهم فتشوا الكتب لما تقوم النهضة يقولوا يسمع في ذلك اليوم الصم أقوال السفر، حيفهموا المكتوب. وحييجي اليوم اللي إسرائيل دي هتقلب الكتب والله ينور الكلمة ويفهموها والودن تختتم وتعرف ان المكتوب ده عن المسيح اللي جه في ملء الزمان، مش هو المسيح اللي مستنيينه، لان مفيش مسيح تاني هيجي الا المسيح الكذاب، المسيح الكذاب. ويؤمنوا بالمسيح له كل المجد امتى؟ لما ينسكب روح الله، ينسكب روح الله. ما يجي يوم العيد، يوم العيد لما انسكب الروح القدس في يوم 50 يقول ولما جاء يوم 50 يوم العيد وحل الروح القدس على الجميع وامتلأ الجميع بالروح القدس وطفقوا يتكلمون بألسنة جديدة ونزلوا وبدأوا الكرازة بالمسيح له كل المجد، كرازة الإنجيل. يجي يوم العيد هتلاقي اللي ودنه مش مختونة واللي مقفولة واللي مش قادر يفهم الكلمة هيفهم الكلمة، يفهم الكلمة. اما يبص لكل الانبياء القديسين اللي كتبوا، طب معلمنا اشعيا شاف المسيح له كل المجد بالرؤية، شافه بالرؤية وهو مولود ولد، مولود ولد، شاف المسيح له كل المجد وهو شايل الصليب ومذلول، مذلول وبتكفي تحت الصليب، وشافه بالرؤية بيصلب ما بين للصين، وشافه بيدق المسامير في ايده، لكن آمن بإني هو الله اللي ظاهر في الجسد، أخذ صورة إنسان زي ما كلم موسى في نار في عليقة، زي ما كلم الأنبياء القديسين في صورة بشر، في صورة ملائكة، كلم أبونا يعقوب في صورة إنسان، كلم أبونا إبراهيم في صورة ملاك، كلمنا نحن في الأيام الأخيرة في ابنه، في ابنه. فالمسيح له كل المجد، هو كلمة الله، هو عقل الله الناطق. في البدء كان الكلمة، في البدء يعني الأزل، والكلمة هو مين؟ هو يسوع المسيح. في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة الله، وكان الكلمة عند الله، والكلمة كان الله. ما نشيل الكلمة ونحط المسيح، نقول في البدء يعني منذ الأزل كان المسيح أزلي، وكان المسيح عند الله، والمسيح كان الله. ما قالش في البدء كانت الكلمة، ما هياش كلمة مجردة، قال في البدء كان الكلمة، كان الكلمة، لأنه هو الله اللي ظاهر في الجسد. اليوم العظيم يوم الغمر لما ينسكب روح الله ويفيه يغمر ويفيد، والناس تاخد مواهب، وناس تصلي على مرضى فيبرؤون، وناس تصلي على الشياطين تخرج، وحتى وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، يحملون حياة، يخرجون الشياطين باسمي. هذه الآيات تدع المؤمنين لما روح الله ينسكب ويفيد في اليوم العظيم يوم العيد، اليوم العظيم. وبعدين يقول وتنظر من القتام والظلمة عيون العمي، تنظر من القتام يعني ظلمة حالك، من القتام سواد، والظلمة عيون العمي. العمي مش عمي الجسد، مش عيون الجسد العمي، لا، الإنسان شايف، لكن عمل عين الروحية، عيون الإيمان. عيون الإيمان تلاقي عيون الجسد ممكن لو ملك عليها الشيطان يقول لك بقى معقول يملك العقل الشيطان، بقى معقول ان اللي متعلق على الخشبة ده يبقى ربنا. عيني عيني، لكن لما تتفتى عيون الايمان واللص مصلوب مع المسيح له كل المجد وشايفه في حال الجسد في انفاسه الاخيرة بيسلم الروح، عيون ايمانه تتفتح ومن وسط القتامة والظلام يشوف ان ده مش انسان عادي. الصخور تفتحت تشققت، القبور تفتحت، الارض تزلزلت، الارض كلها عمت كل الظلمة عليها. ايه اللي حاصل؟ لا، فامن بربوبية المسيح انه هو ربنا وصرخ وقال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. اهنا تنظر من القتام والظلمة عيون العمي، واي انسان بتتفتح عينيه هيعرف قصة الفداء. قصة الفداء على رأي بنت مؤلفة ترنيمة حلوة جميلة كده بتقول بتقول ايه، عايزين ناس تفهم من اجل حياة افضل، عايزين عالم جديد، عايزين ناس تفهم معنى الفداء على الصليب من اجل حياة افضل، عايزين عالم جديد، عايزين ناس تفهم معنى الفداء على الصليب. وربنا قبل ما يجي في حال الجسد ويتعلق على الخشبة بالجسد ادانا القصة قدامنا عشان الانسان ما يستغربش. قال لأبونا إبراهيم، يا إبراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق وقدمه لي محرقة على أحد الجبال. بقى معقول؟ ربنا يقول لواحد خذ ابنك ولع فيه، خذ ابنك اذبحه. ما ربنا حط القصة يا إنسان عشان تفهم، عشان يعد عقلك وذهنك لقصة الفدا والصليب، عشان ما تستعجبش لما يقولك انا جيت عشان افديك وانا جيت عشان اتمم الوعد واموت علشانك، اتمم العدل واموت علشانك وارفع عنك الحكم وادي لك حياة. فحط قدامنا قصة ابراهيم واسحاق، يقول وتنظر من القتام والظلمة عيون العمي، عيون العمي، العين العامية والعقل معاها أعمى. الله يلمسها وتستنير فترى من لا يرى وتؤمن بأمور لا ينطق بها، أمور لا ينطق بها. أنا رأي معلمنا موسى يقول عنه الكتاب، موسى اللي جه قبل ما تجسد المسيح بآلاف السنين، فبيقول موسى لما كبر أبى رفض أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا أن يذل مع شعب الله عن أن يكون له تمتع وقت بالخطيئة. موسى بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، ساب مصر وساب القصر وساب العز اللي هو فيه، وحيبقى فرعون مصر اعظم ملوك الارض في الوقت ده. قال لا يا عم. ليه؟ لانه رأى من لا يرى. شفت مين يا ابونا موسى؟ شفت المسيح له كل المجد. معقولة؟ يا سلام. شفت المسيح له كل المجد لانه رأى من لا يرى، رأى من لا يرى. لما تتفتح عيون العمي، لما تتفتح العيون الانسان يشوف اللي ما تشوفوش عيون الجسد، عيون الجسد. لما يفيض روح الله، لما ينسكب روح الله، حاجة ثالثة يقول ويزداد البائسون فرحا بالرب ويهتف مساكين الناس بقدوس إسرائيل. فرح وهتاف وطبل وزمر. نمرة واحد قلنا ايه؟ الله لا يعسر عليه امر. ونمرة اثنين اليوم العظيم يوم الغمر. ونمرة ثلاثة فرح وهتاف وطبل وزمر. يجي منين يا حبيبي؟ هنا الايمان. هنا الايمان. المسيحية لها حزن ولا كآبة. بيقول ويزداد البائسون فرحا. مش ساعات الواحد يقول انا متضايق وانا كئيب ويبقى انسان بائس وتعبان، لكن يوم ما يتغير والنعمة تلمس قلبه، نعمة تلمس قلبه، يزداد البائسون فرحا. كلمنا مرة وقلنا في نبوة من نبوات معلمنا أشعيا كان بيقول فيها البائسون يطلبون ماء، أو البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. ده الإنسان في العالم من غير المسيح. أنا الرب أستجيب لهم، أنا إله إسرائيل لا أتركهم، أفتح على الهضاب أنهارا. فيض روح الله سكيب يوم الخمسين. أفتح على الهضاب أنهارا في وسط البقاع ينابيع، أجعل القفر أجمة ماء والأرض اليابسة مفاجر مياه. الأرض اليابسة، الإنسان التعبان البائس المسكين اللي ما منوش فايدة ولا يعرف طعم الفرح، يبقى مفاجر ماء. فبيقول هنا يزداد البائسون فرحا. مش بس تفرح، لا، لا تفرح فرح لا ينطق به ومجيد. لما اتكلم رب المجد يسوع عن القيامة قبل الصليب بكم يوم كده بيتكلم بيقول اراكم ايضا، يعني انا حجيلكم، حجيب عنكم ثلاث ايام واجي، اراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. اراكم ايضا، ده فرح القيامة، مجد القيامة. هل يسمع البائسون، ايزداد البائسون فرحا. يملاك فرح يخليك تهتف كده، تهتف فرحا بالرب ويهتف مساكين الناس بقدوس اسرائيل. تهتف بالرب قدوس اسرائيل. وانا قلت اسرائيل الجديد هو رب المجد يسوع، والاسرائيليين الجداد هم المسيحيين. تهتف مساكين الناس، او يهتف مساكين الناس بقدوس اسرائيل. عايز اقول الانسان من غير مسيح حزين وكئيب، حتى لما تمر بالتجربة ظهره يتقسم، وسطه يتقسم، ما يقدرش يشيل الشيلة. لكن اللي عايش مع المسيح له كل المجد، مسيحه يشيله ويشيل شيلته، ينزع الهم من قلبه. عند كثرة همومي في داخل تعزياتك تلذذ نفسي، تلاقي يحول المرارة لحلاوة، يشيل الهم عنك، يبدد الغم من قلبك، يديلك فرح، يخليك تهتف، تهتف باسم الرب. تهتف يعني ترنم، تزمر فرح وهتاف وطبل وزمر. طبل وزمر يعني هيصة في المسيح يسوع، هيصة في المسيح. التملي الناس اللي يعرفوا ربنا معرفة حقيقية لهم مهيصين، مهيصين. ممكن واحد عقلاني يقول لك على ايه الهيصة دي، على ما هو عقلاني، عقلاني بيحسبها واحد زائد واحد يساوي اتنين. يعني لو جينا في وسط اليهود زمان والمسيح له كل المجد عايش بالجسد في وسطيهم، وبعدين قعد يكلمهم ثلاث اربع ايام، ثلاث ما حسوش بالجوع، لكن الرب خاف عليهم وشفق عليهم وتحنن عليهم ان نديهم ياكلوا. لو واحد عقلاني زي ما قال هنجيب منين عيش للناس دي، ده لو بمئتين دينار ما يقضيش حاجة. ده العقلاني، الاقلاني، ده الكئيب الغلبان المسكين. لكن لما عرف المسيح له كل المجن، الفرح والهتاف والطبل والزمر. هات الخمس ترغفة، حط الخمس ترغفة في ايد المسيح له كل المجن، فيض وغمر وهتاف وفرح. مبارك اسم الله. احنا الهنا اله العجائب، اله العجائب. انا حكيت لكم عن الراجل الالماني المرة اللي فاتت اللي جه عشان يصور الخرافات هنا رجع وقال شفت القوة هنا، مش كده؟ انا حكيت الكلام ده. رجع الله اداله علامة، ورجع بعد ما كان عنده القلب، بعد ما عمل الاشعاعات هنا طلع ما عندوش شيء في القلب، ورجع بشهادة قوية ان اللي هنا مش خرافة، اللي هنا هو الحق الحقيقي، الحق الحقيقي. نعم نشكر الله، فرح وهتاف وطبل وزمر. عشان كده ربنا بيوصيك يقول لك افرح افرح. واحد يقول لك يا اخي ابكي على خطاياك، ابكي على خطاياك، ابكي طول العمر ابكي ليه؟ طب هصدقك ولا صدق ربنا؟ انت بتقول ابكي طول العمر، والله بيقول افرحوا في الرب كل حين، كل غمضة عين. اصدقك ولا صدق ربنا؟ اصدقك ولا سن؟ خلاص انا ادور على كلمة ربنا بتقول لي افرح على طول، بس اقول له ربي بس انا مش فرحان، فرحني فرحني، المس قلبي وفرحني، خليني اهتف، خليني ازمر ازمر. ابونا داود لما بقول طبل وزمر اقصد المزامير واقصد المزمار، المزمار والمزامير. معلمنا داود عاش ليل ونهار بيزمر، ليل ونهار، ما كانش بيصلي زينا كده واحنا نقف نقول يا ربي اشكرك يا ربي انا تعبان، لا هو ما كانش بيقول كده، ده كان يقف قدام ربنا والكلمة في بقه مش عايز يسيبها. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. كان بيصلي بالألحان بالنوتة بالنوتة، عشان كده كان هايس مع ربنا. ويوم ما نزل قدام تابوت العهد ومشي قدامه الملك العظيم، مشي قدام تابوت العهد قعد يعمل ايه؟ عمل ايه؟ ايه؟ رقص رقص. ده داود زي ما قالت ميكال مراته، قالت ده محتقر، ده راجل هزو، راجل هزو، ازاي يرقص في الشارع قدام الناس الملك؟ ازاي يرقص؟ احنا محتقرين ومذلين. لو فرحنا في الرب في عيون العقلانيين، في عيون الجسدانيين، انما افرح بالرب، افرح بالرب واهتف لاسم اله يعقوب لقدوس اسرائيل. والله وضع فينا كنز الفرح، الروح القدس كنز الفرح. ما الشيطان فرح، عمرك ما هتفرح. الفرح لأولاد المسيح بس وبناته. أنا فرحان بحبيبي فرحان، أنا فرحان بحبيبي فرحان، عايش في أمان عايش في طمان، عايش في أمان عايش في طمان. يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك من زمان. شوف العالم كله ألم، شوف العالم كله ألم، وانا في سلام وانا في سلام وانا في سلام وانا في سلام. من يوم ما جيت لك من يوم ما جيت لك من يوم ما جيت لك من يوم ما جيت لك وانا فرحان، انا فرحان بحبيبي فرحان، انا فرحان بحبيبي فرحان، عايش في امان عايش في طمان، عايش في امان عايش في طمان. يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك من زمان. حب حبيبي